إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قالوا: انهزم المسلمون في أحد. قلت: انتصر الإسلام في أحد وانهزم المسلمون. قالوا: انهزم الإسلام في سوريا. قلت: انتصر الإسلام في سوريا وانهزم المسلمون. شعوب والحضارات تعرف بقيمها وأخلاقها وممارساتها إبان قوتها. إذا أردت أن تعرف خلق شعب فافحصه في وقت قوته وفي وقت تملكه رقاب الناس، فإن التاريخ يشهد والناس لا ينسون، وسنة الله تعالى قاضية في التدافع أن الأمر للإسلام وأن الأمر للعدل، فدولة الظلم لا بد أن تزول، الظالم لا يبقى. والله جل في علاه يقول: لا ينال عهدي ظالمين ولا الظالمون، ظالمين. قال: لا ينال عهدي الظالمين. ظالمين، تعرف ايش الفرق بين الظالمين والظالمون؟ لا ينال عهد الظالمين سنة. القرآن ينبغي ويجب علينا أن نقرأه قراءة سننية على أنه قواعد حاكمة. لا ينال عهد الظالمين، الظالمين مفعول به والعهد فاعل، فلا يمكن ظالم ينال عهد الله عز وجل. الذهن يسبق إليه أن تكون الآية: لا ينال عهد الظالمون، لكن لا، ليس كذلك. وفي هذا إشارة إلى أن عهد الله عز وجل لا يوضع إلا في العادل. ولذا قال شيخ الإسلام وغيره من علماء الاجتماع، قالوا: دولة الظالم ساعة، ودولة الظالم ساعة ولو كان مسلما، ودولة العادل إلى قيام الساعة وإن كان كافرا، ودولة العادل إلى قيام الساعة وإن كان كافرا. فالذي نراه مؤلم، لكنه في طيات الألم الأمل، وفي طيات الألم وما يعامل المسلمين إشارة إلى أخلاقهم وإشارة إلى ممارساتهم. نتحدى الباحثين والمطلعين من المنصفين الذين يعتمدون الطرق العلمية القائمة على: إذا كنت مدعيا فالدليل، وإذا كنت ناقلا فالصحة، فأصول العلم يحكمها هذان الأمران: إن كنت ناقلا فالصحة، وإن كنت مدعيا فالدليل. نتحدى علماء الأمة في جميع مجالات الحياة أن ينظروا إلى تاريخ المسلمين في وقت وفي أوج عزتهم وقوتهم وتملكهم بالنصر المبين في معاركهم مع سائر أعدائهم، كيف كانت معاملاتهم. بتنا وأصبحنا نتمنى لو أن الكافرين يعاملون أخواننا في سوريا بعامة وفي حلب بخاصة، لو أنهم يعاملونهم كما كنا نعامل العبد. يا ليتنا نجد أنهم يعاملون المسلمين كما كنا نحن نعامل العبد. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أواخر حياته، وكان مدرسا في المسجد النبوي، اعتقى عبده، فأصبح العبد يبكي ويتمنى أن يبقى عنده ويرجوه أن لا يعتقه. النبي يأمرنا أن نطعم عبيدنا مما نأكل وأن نكسوهم مما نلبس. نتمنى لو أن الكفار يعاملون المسلمين، ويريدهم يفعلون، كما يعاملون كلابهم في البيوت. كما يعاملون كلابهم في البيوت. طبعا حضارة لا قيمة لها، حضارة الأب يؤخذ من البيت ويرمى في مساكن العجزة ويؤتى ببدل منه بكلب يطعم ويسقى ويدلل ويرغد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نفتة مكلوم أحببت أن أقولها، ولئلا نيأس، ولا يجوز لنا أن نيأس، ولكن لله سنن ولله حكم، فهذه الحكم مدهشة ولها أنوار قد تخفى على عيون الخفافيش، لكن الذين يقرؤون كتاب الله ويسمرون سنن الله تعالى في الشعوب والأمم يعلمون أن في هذا الشر خيرا عظيما، وأن هذا الشر يحوي قواعد ينبغي أن ينظر إليها من جذورها، فينبغي أن نزيل الأتربة عن الجذور وأن نفحص الأصول والجذور، وأن لا ننظر فقط إلى الألم، فإن الطبيب الحاذق يضطر أن يعمل الألم الشديد وأحيانا البتر وأحيانا الشق في بطن المريض أو في بدن المريض ليقع له الشفاء. فلله حكم عظيمة، وعلينا أن نعلم أننا أمة نقل، وأن النقل الذي بين أيدينا يقضي بأن يكون الأمر بصالح الإسلام، وأن يكون انتشار الإسلام كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من بلاد الشام. فبلاد الشام على الرغم ما تعاني إلا إن لله عز وجل فيها سنة، وسنة الله قاضية حاكمة لا يمكن أن تكون مقضيا عليها محكوما عليها، كيف ذلك؟ هذا تدبير الله عز وجل. المهم أن ننصر الله فيما نستطيع، وأن نقيم دين الله فيما نستطيع، ليكرمنا ربنا من خلال ما نستطيع للوصول إلى ما لا نستطيع. أخ يسأل يقول: قدمت بعض الأندية الأردنية من قريب جملا بدعوى رفع النحس عنهم ليحصلوا الفوز بالمباريات، فهل هذا يجوز؟ بعض الأندية كانت تنتصر فأصبحت الآن لا تفوز، فرأوا فقالوا نزيل النحس بذبح جمل، نزيل هذا النحس بذبح جمل. هذا الذبح لغير الله عز وجل، يعني الذبح يكون لله عز وجل ويكون لغيره، وربي حرم وما أهل به لغير الله، سواء كان شيئا ماديا أو كان شيئا معنويا، قال لغير الله وما أهل به لغير الله. فلا يلزم من الذبح على المصب الذبح على الأصنام، فلا يلزم أن يكون هذا الشيء المذبوح له صنما. فإذا اعتقد الذابح أن هذا الذبح وهذا الجمل وما شابه، لأني أخشى أن تصبح هذه عادة بين الأندية، وأخشى أن تنتشر بين الناس، وثبت أن عليا رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: ألا لعنة الله على من ذبح لغير الله، ألا لعنة الله على من ذبح لغير الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله عز وجل قرن نسك مع الصلاة، فكما أن الصلاة لا تكون إلا لله، فإن الذبح لا يكون إلا لله عز وجل. فالذبح الذي يكون لغيره حرام كيفما كان، ولا يلزم أن يكون لغيره أن يكون لصنم، وإنما أن يعقد القلب أن هذا الذبح يأتي بثمرة، ولا يتعلق هذا القلب بالله، ولا تكون هذه العبادة لله، فهذا أصبح ذبح لغير الله. لذا ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين، نهى عن طعام المتباريين. قالوا: إيش المتباريين؟ ما أحد يظن المتباريين يعني للكرة، لا مش ليس هكذا. بعض إخواننا وفضلائنا ومشايخنا غفر الله لنا وله في كتابه المدخل للفتنة ذكر حديث عند أحمد في المسند بإسناد صحيح قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الممثلين فحرم التمثيل الذي يصنع باسم الدين تمثيل موجود بهذا الحديث هذا غلط لعن النبي الممثلين يعني الذين يمثلون بالموتى بعد بالقتل بعد موتهم هذا المراد أما أن يذهب ذهننا إلى الاصطلاحات العصرية التي لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا غلط معنى الحديث كما يقول شراح سنة أبي داود لعن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام المتباريين العرب كان عندهم كرم وكان الكرم يجري في دمائهم فكان الواحد إن ذبح رأسا فيأتي آخر فيباريه فيذبح رأسين ويأتي ثالث فيذبح عشرة ويأتي رابع فيذبح ثلاثين فهذا الذبح جعله النبي لغير الله هو لا جهة الجهة معنوية ما هي هذه الجهة المعنوية التباري في الكرم التباري في الكرم هذا التباري في الكرم هذه الجهة معنوية ليست جهة مادية ومع هذا فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح للمتبارين الله جل في علاه يقول فصل لربك وانحر إن أعطيناك الكوثر العطايا الكثيرة بما فيها الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم فمقابل هذه العطايا الكثيرة التي أعطيناكها فصل لربك وانحر صل لربك وانحر انحر انحر فصلي وانحر والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح السنة ضحى بكبشين أملحين في رواية أقرنين ثم تلا قول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك أمرت وبذلك أمرت قال لا شريك له وبذلك أمرت فمنهج النبيين أنهم لا يذبحون إلا لغير الله عز وجل وأما صنيع المشركين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين لماذا قالوا أنا أول المسلمين لأن الأنبياء دائما يسبقون أقوامهم الأنبياء يسبقون أقوامهم فصل لربك وانحر النحر كالصلاة فكما أن الصلاة لا تكون إلا لله فكذلك النحر لا يجوز أن يكون إلا لله عز وجل أما موضوع الفوز وعدمه فالرياضات مع المهارة والحذق والتدريب فيها نصيب كبير للحظ والتخمين فالأمور بيد الله عز وجل ومن سنن الله القاضية التي لا يجوز لعبد أبدا أن يغفل عنها كان حقا على الله ما ارتفع شيء من الدنيا إلا وضعه كما في صحيح الإمام البخاري كان حقا على الله هذه قاعدة ما من شيء يرتفع باسم بغير اسم الله ولا وما من شيء يرتفع بغير الدين وبغير السلطان الشرعي الصحيح فلا يمكن أن يبقى مرتفعا كان حقا على الله ما ارتفع شيء من الدنيا إلا وضعه يقول ابن القيم في الفروسية قال انظر إلى قوله من الدنيا فالذي يوضع ما ارتفع من الدنيا قال وما ارتفع من الدين فلا يمكن لأحد أن يضعه وما ارتفع من الدين لا يمكن لأحد أن يضعه فسنة الله قاضية النبي صلى الله عليه وسلم سبق وسبق هذه سنة هذا السباق أمر دنيوي وليس أمر أخروي فطبيعي في كل أندية أن تفوز تارة وأن تخسر تارة ولا يجوز أن تعتقد أننا إن ذبحنا شيئا فإن هذا الذبح يدفع عنا نحسا ويدفع عنا شرا ويدفع عنا هزيمة وما شابه فهذا الذبح ليس بشرعي وهذا الذبح قائم على أصول غير شرعية ويا ليت هذه الكلمة تصل المسؤولين عن هذا النادي وأنا لا أعرف أي نادي وأنا لا يخصني أن يكون النادي الفلاني أو النادي العلاني لكن يهمني أن يفهم القائمون على هذه الأندية أحكام الله عز وجل ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة فإذا أصبحت هذه سنة في الأندية فهذه مصيبة فهذا الذبح ممنوع وليس بمشروع والله تعالى أعلم شيخنا الله يحفظكم لو أنك تنوه أنه في حال أنه فاز بعد الذبح أن الفوز ليس للذبح يعني هو الفوز في المعارك الخسارة في عند الله عز وجل ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم يوم القيامة هذا هو الخاسر هذا هو الخاطر. أي فوز هذا؟ تكفي أمتنا ما فيها. فإذا فرحت بما أتاك الله جل في علاه فاشكر هذه النعمة. أما هي النعمة يعني دنيوية محضة، ما يضيرنا هذا، لكن الذي يضيرنا يعني ما قلناه أن هذا الذبح جريمة. المباريات ننكر فيها ثلاثة أشياء: الشيء الأول فيها هدر الطاقات والأوقات، والأمر الثاني فيها قلب بالموازين، فالأبطال في الدين ليسوا الذين يدخلون الكرة في الشباك في مكان محدد منها، وإنما الأبطال الذين يرفعون ويقاتلون لرفع كلمة الله. وكذلك ننكر في المباريات أنها تحيي النعرات الجاهليات، وأنها ترسخ الجاهلية التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه هي المحاذير الثلاثة في الأندية وتشجيع الأندية، فإذا خلصنا منها فلا حرج بعد ذلك، مع التنويه والاعتقاد بأن ممارسة الرياضة خير من النظر إليها وتشجيعها. فالشرع أراد من المسلم أن يكون قويا، والمؤمن القوي أحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. فممارسة الرياضة أحسن من التعلق بالرياضة والنظر للرياضة وتشجيع الرياضة. ما أجر أول من يدخل المسجد في صلاة الفجر، وما أجر أول من يدخل السوق؟ في صحيح مسلم عن أظن عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال: لا يكن أحدكم أول من يدخل السوق فإن فيها راية الشيطان. لا يكن أحدكم أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منه. فعلامة الدخول في السوق أول شيء، وعلامة الخروج من السوق آخر شيء، الحرص على التكالب على الدنيا، والحرص والتعلق الشديد بالدنيا. فورد في صحيح مسلم النهي على لسان بعض الصحابة. وأما التشجيع في نقل الخطى الأقدام فهذا مما تختصم الملأ الأعلى الملائكة في كتابة أجره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كما عند الترمذي وغيره أنه رأى ربه فقال: يا محمد، هل تعلم بماذا يختصم الملأ الأعلى؟ في الكفارات والدرجات، في إسباغ الوضوء على الكريهات، ونقل الخطى إلى الجمعات، وفي رواية إلى الجماعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فنقل الخطى بالمساجد فهذه من أعظم الأجور. ولذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بني سلمة أرادوا أن ينتقلوا إلى بقرب المسجد وكانت بيوتهم بعيدة، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتقال، وقال: بنو سلمة دياركم أيلزموها، دياركم تكتب آثاركم. إن في ياسين: نكتب ما قدموا وآثارهم. فابن جرير لما فسر، وابن كثير لما فسر إن نكتب ما قدموا وآثارهم أتى بهذا الحديث، فذكر الله تعالى الآثار بعد كتابة الأعمال. وهذا العلماء يقولون ذكر خصوص بعد عموم، والله جل في علاه لما يذكر الخصوص بعد عموم هذا فيه تنويه لشرف هذا الخصوص. فالله يكتب كل الأعمال وخص كتابة نقل الأقدام للمساجد. قلنا نكتب ما قدموا، قال وآثارهم. فهذه الآية فيها فضل المشي للمساجد. ولو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، يعني في الأذان والتبكير والصف الأول، قال: ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني اخترعوا. فالتبكير للمساجد والمشي للمساجد من الأشياء التي فيها ثواب عظيم عند الله عز وجل. أنا شاب أعزب، ونحن في زمن تعصف بنا الفتن، أحببت أن أغتنم الشتاء بصيام يوم وإفطار يوم، هل فعلي صواب؟ يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء. علاج النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بالأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم رحيم بالشباب. لو كان هنالك وسيلة وسبيل شرعي بغير الصيام لأخبر به. لذا الحديث فيه إشارة إلى حرمة الاستمناء، لأن النبي يعني يضع علاجا يا معشر الشباب، يضع علاج لمقاومة الشهوة، فذكر العلاج الصيام. فأنا أشجعك بأن تصوم، يبقى صيام السبت الذي فيه خلاف بين أهل العلم، فأن يكثر الشاب من الصيام، فهذه من الطاعات التي يحبها الله عز وجل. عندنا في المسجد الأقصى لم يصلي الإمام صلاة الاستسقاء، فصلى شخص مع قرابة 100 شخص صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء ما ينبغي أن يتعدى على الإمام، فإذا ترك الإمام الصلاة بالكلية فحينئذ يصلى صلاة الاستسقاء. أما أن نفتئت على الإمام وأن نتقدم بين يديه ويرى الإمام ألا نصلي اليوم نصلي غد، ألا نصلي هذا الأسبوع نصلي الذي بعده، فحينئذ الأمر منوط بالأئمة، الأمر منوط بالأئمة، والله تعالى أعلم. هل يجوز القول يا قوة الله يا كرم الله؟ لا يدعى إلا الله، لا يدعى إلا الله، فلا يقال يا رحمة الله يا قوة الله، فهذا أيضا له معنى المصدر، الشيء الذي يظهر فيه قوة الله عز وجل، فهذه العبارات ليست بمشروعة. هل الجن يسكنون تحت الأرض؟ الجن في الآثار والقصص والحكايات تطبق على أنهم يعني أن قسما منهم يطير. لذا عقد مجلس كما يذكر شارح مختصر الروضة للعلماء في القاهرة في الأحكام الجن، في أحكام الجن الفقهية، واستفتي شيخ الإسلام ابن تيمية وقال الأحكام تكون على القدرة، وقدرة الجن خلاف قدرة الإنس، فمثلا القدرة على الحج في حق الفقير من الجن غير في حق الفقير من الإنس، لأن قسما منهم يطيرون، فالذي يستطيع أن يصل إلى مكة بالطيران هذا مستطيع للحج ويجب عليه أن يطير وأن يحج بخلاف الإنس. فالقسم في من الجن يعني يتشكلون على شكل يعني حيوانات، وقسم يعيشون مع الناس ويكونون في الخرب والأماكن المهجورة. كلام عن جهاد سوريا طويل يحتاج إلى تأمل، والكلام في الأحداث التي تخص الأمة تحتاج إلى يعني تنبه. شخصان يصليان الظهر جماعة مثلا، فلما قد أتم الركعة الأولى أتى أشخاص غيرهما فانضموا معهما للصلاة في الركعة الثانية، ثم نقض وضوء الإمام وأبى الذي بدأ بالصلاة معه أن يقوم مقامه ليؤم الناس في بقية الصلاة، فتولى المقام غيره من الأشخاص الذين جاءوا بعد الركعة الأولى. السؤال كيف يتمون هذه الصلاة خصوصا الشخص الذي بدأ الصلاة مع الإمام؟ العلماء يذكرون هذا في الألغاز والأحاجي، والألغاز والأحاجي باب مطروق عند الفقهاء، فقال لو أن الإمام قدم المسبوق بركعة إماما ماذا يصنع؟ قالوا يرجع ويقدم من لم يكن مسبوقا، يرجع ويقدم من لم يكن مسبوقا. طب أبا ماذا يصنع؟ هذا الذي صلى لما يقوم ويأتي بالركعة الزائدة يبقى جالسا، وإما أن يبقى جالس وينتظره حتى يسلم فيسلم بتسليمه، وإما أن يفارقه بالسلام. فإذا جاز المفارقة بعذر الإطالة، إذا الإمام طول يجوز أن يفارقه الإنسان لطوله كما صنع معاذ رضي الله تعالى عنه لما قرأ البقرة، فيجوز مفارقة الإمام إذا كان الإمام يزيد ركعة، إذا كان الإمام يزيد ركعة فلا حرج من المفارقة. طب أنا أسأل سؤالا، إنسان مسبوق، إنسان مسبوق، أريد أقلب المسألة، أريد أن أقلبها، إنسان مسبوق سهى الإمام فصلى خامسة وهو مسبوق بركعة، فالمسبوق صلى أربعا والإمام صلى خمسا، فماذا يصنع المسبوق؟ هل يعتد بالركعة التي سهى بها الإمام وضحت المسألة؟ مسبوق فاتته ركعة فجاء فالإمام سهى فزاد ركعة، فالمسبوق بعد أن يسلم الإمام وقد صلى أربع ركعات، المسبوق صلى أربع ركعات ماذا يصنع؟ يأتي بركعة أو لا يأتي بركعة؟ الجواب الصواب فيه تفصيل، إذا كان لا يعلم الإمام أنه زاد فحينئذ يسلم بتسليم الإمام والركعة التي زادها الإمام تحسب له، وإن كان يعلم أن الإمام قد زاد فحينئذ الواجب عليه أن يأتي بركعة، والله تعالى. هل هنالك جامعة شرعية في الأردن يمكن الدراسة فيها؟ انظر معي بارك الله فيك. المثاليات نتمنى لو كان في هنالك جامعة، لكن جامعة شرعية ومدرسة شرعية ومستشفى شرعي وأخطاءنا البشرية نحملها للشريعة، هذا خطأ فينا. الجامعات إدارتها تخطئ وتصيب، والمستشفيات كذلك، فتسمية الشيء بالإسلامي يعني الأمر فيه شيء ليس بحسن. أنا أسألكم، لما تقول هذا طعام إسلامي وهذا لباس إسلامي وهذا مستشفى إسلامي وهذا بنك إسلامي، هذا علامة خير ولا من شر؟ لا من شر، دلالة أن هذا الأمر محصور هنا ومع ذاه ليس بإسلامي. من يقدر أن يقول أنا المستشفى الذي يطبق الشرع وغيري لا يطبق الشرع؟ من يقدر؟ من يقدر يقول أنا مدرسة شرعية ومدارس غيري غير شرعية؟ من يقدر؟ في أحد عنده سلطان؟ في أحد عنده سلطان أن يحتوي الدين ويتملك المسلمين ويتملك الدين ويزعم أن الدين له وليس لغيره؟ يعني أمر فيه نظر، أمر ليس بحسن، أمر ليس بحسن. الواجب على الجميع أن يكون الجامعات فيها حقيقة من لعل الأخ يريد الجامعة غير مختلطة، لأن أصبح عدم الاختلاط لشدة الاختلاط علامة على أن هذه الجامعة شرعية. بعض إخواننا المسؤولين رئيس قسم في بعض الجامعات الخاصة في الأردنية في مسجدنا، الأخوة الفضلاء جزاه الله خير، أهداني كتابا ترجمه عن اللغة الإنجليزية، فيه يعني ويقول هذا يعني رجل من أساطين التربية في العالم، رجل بريطاني كتب كتابا باللغة الإنجليزية فترجمه للعربية، يقول فيه أن التعليم في المدارس المختلطة فاشل من ناحية تربوية، ويدعو بقوة إلى أن تكون المدارس في بريطانيا مدارس غير مختلطة، ما في اختلاط، فلما تجمع الذكور والإناث هذا يؤثر على الذكور والإناث تأثيرا سلبيا، والتأثير الصحيح يعني العطاء العلمي الصحيح يكون في عدم الاختلاط في المدارس. فالآن المشاكل التي نراها في الجامعات ما هو سببها؟ ترى نرى مشكلة في الجامعة الأردنية، ترى نرى مشكلة في معاهد قديما، وأسأل الله عز وجل أن يبعد المشاكل عن المسلمين. شو سببها؟ البنات يعني شلل، مختلفين على بنت حلوة جميلة مختلفين عليها، الأمور تصل إلى ما تصل إليه. فالحل الصحيح أن تكون الجامعات غير مختلطة، الحل الصحيح في الشرع، والحل الصحيح عند أهل الاختصاص، والحل الصحيح عند أهل الاختصاص. ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يبدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. ممنوع الاختلاط حتى في سقي الغنم، سقي الغنم ممنوع، قال لا نسقي حتى يبدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، لو كان أبونا كبيرا لما خرجنا، وإنما خرجنا للحاجة لأن الأب لا يستطيع. فالأصل بعد الذكر والأنثى، ونحن رجال، هل حالك وأن جالس في صالة فيها نساء كحالك في صالة وجالس ما فيها نساء؟ ليس هذا الحال كهذا الحال. ومن عاند إنما يكابر، من عاند فإنما يكابر. أسأل الله جل في علاه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. طيب، سؤال عن رجل له زوجة ويطلب منها أن تلبس لباس الشرع الفضفاض الذي لا يصف ولا يشف ولا يجسم، وهي تصر دائما على أن تلبس الجلباب الضيق. هل يجبرها على ذلك وماذا يصنع مع أنها صاحب الدين وخلق رفيق؟ ادعو الله لها بالهداية شيخنا ووجهنا وإياها فهي تسمع الرد إن شاء الله. هذه والله أعلم أتيت من فساد في الفهم والتصور. كل الفساد الموجود في الدنيا مرده إلى فسادين، إما فساد في الفهم وإما فساد في الإرادة، إما فساد في الفهم وإما فساد في الإرادة. بعض الناس بيعرف الصواب بس ما عنده إرادة يلتزم الصواب، فهذه الأخت إرادتها ليست فاسدة بدلالة أنه يذكر أنها صاحب الدين وصاحب الخلق، فبقي عندها فهم في التصور، تصور خطأ. المرأة غافلة، الله مدح المؤمنات بأنهن غافلات. لو أن المرأة أصبحت رجلا ساعة، ساعة والله، لو أصبحت رجلا دقيقة وتعرف كيف ينظر الرجال إليها لأبت إلا أن تلبس أوسع ما يمكن، تتحرك كأنها خيمة لا يراها أحد. المرأة لما تلبس لا تريد الإغراء، المرأة تلبس أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. المرأة يعني عندها خفة وليست كالرجل، نظر الرجل للمرأة غير نظر المرأة للرجل. يعني الرجل ينظر للمرأة على حال، لو أن النساء تتذكر كيف ينظر الرجال إليها وأنهم لا يطمعون إلا بمفاتنها وإلا من قضاء الشهوة معها لا كان حالها حالا آخر، ولم تثلت الأمر الله عز وجل. الله عز وجل يقول النبي وقل للمؤمنات يا أيها النبي قل لنسائك لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فالمرأة ينبغي أن تلبس وأن تعرف بعفتها في لبسها، أما اللباس الضيق هذا ليس لباسا شرعيا. قال وليضربن بخمورهن على جيوبهن، الواجب على المرأة أن تضرب بخمارها وغطاء الرأس على الجيب. قال سعيد بن المسيب كما ثبت في ابن جرير وغيره قال فلا تظهر أعظم الأكتاف، تضرب بغطاء الرأس على الجيب، والجيب فتحة الصدر في الفستان، على وجه أعظم الأكتاف ما تظهر. إحنا بنسميه اليوم في تعبيرنا الدارج في بلادنا البرنس، وكلما طال البرنس فغطى شيئا من صدرها وشيئا من عجزها فيكون هذا الستر أحب إلى الله عز وجل. أما اللباس الضيق سواء في الرأس، بعض الناس تلبس الإشارة وتكون الأذان يعني ضيق، الشعر واضح، الأذان ظاهرة، هذا ليس لباس شرعي، وهذا ليس فيه امتثال لأمر الله عز وجل وليضربن بخمورهن على جنوبهن، هذا ليس فيه امتثال لأمر الله عز وجل. فالواجب على المرأة أن تلبس اللباس الشرعي الموجود في الصفات المعروفة، أن يكون فضفاضا. ثبت عند ابن سعد أن عبد الله بن زبير أتى بلباس من قهستان، قهستان في عراق العجم في جهة إيران، فأتى لأسماء، أسماء بنت أبي بكر لأمه. القماش من المعلوم كلما خف وستر كانت له قيمة أعظم، فلما مسسته لما مسته رمته، فقال يا أماه إنه لا يشف، هذا اللباس ما بيشف، لا اللي هو صحيح خفيف لكن لا ترى البشرة من ورائه. فقالت أسماء رضي الله تعالى عنها إن كان لا يشف فهو يصف، فهو يصف. شو يعني فهو يصف؟ يعني يحجم العورة، يعني يلتصق بالعورة، يعني يكون ضيقا، هو لا هو يستر البشرة لكنه يكون ضيقا. فهو إن كان لا يشف فإنه يصف. ولذا الواجب في المرأة في لباسها أن يكون فضفاضا، وألا يكون زينة بنفسه، وألا يكون مطيبا، وأن يغطي سائر البدن. فهذه واجبات اللباس الشرعي هذا، والله تعالى أعلم. هل يجوز المرأة أن تمسح على خمارها حجاب الرأس بلغة اليوم؟ لا أرى حرجا في ذلك. فثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته، وفي رواية أنه مسح على ناصيته وعلى عمامته، ولا يلزم أن يلبس ذلك على وضوء بخلاف الخف. إذا أصيب الإنسان بمرض السرطان عفانا الله وإياكم والمسلمين منه، آمين. وقام أهله وأولاده بإخفاء حقيقة المرض عن والدهم المصاب خشية خوفه أو هلعه أو إنهاء صحته من الخبر حسب اعتقاده. سؤال: ما إذا توفي هذا الرجل دون علمه بحقيقة مرضه، هل على الأبناء والأهل وزر وإثم؟ لا لا، ليس عليهم وزر ولا إثم، لكن عليهم أن يشعروه ولا يخبروه خبر صريح، لا يخبروه خبرا صريحا، يشعروه ويذكروه بدنو أجله ويمرروا على سمعه صالح عمله. لماذا؟ حتى يحققوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. كيف الإنسان يموت وهو يحسن الظن بالله؟ يذكر له: الحمد لله تركت أولاد صالحين، وتركت وربيت 3 بنات تربية صالحة، وهن يعني حجاب لك من النار، أنت من فضل الله حججت وخرجت على الجماعة وكنت تتصدق. يعني الإنسان إذا حضر ميتا فينبغي أن يعمل على توسيع تحسين ظنه بالله عز وجل. والإنسان يستطيع أن يشعر الإنسان بذنوب أجله من غير ما يقول له معك سرطان، ولا ما يستطيع؟ يستطيع أن يشعره بهذا من غير أن يقول له معك سرطان. والدي في حزب مشهور يدعوني من حين لآخر لرحلاتهم، وأبغض الذهاب معهم حتى لو كثر سواد أهل البدع، مع أنه يعدني بأن لا يرى منكرا في هذه الرحلات. هل أنا مصيب في رفضي؟ إذا كنت قويا فلست بمصيب، وإذا كنت ضعيفا فبمصيب. فالهجر قسمان: هجر إيجابي زاجر، وهجر وقائي مانع. فإذا كنت أنت قوي اذهب وبين صواب، وإذا كنت ضعيف أنت مصيب. إذا كنت ضعيف فالمطلوب منك هجر وقائي مانع، تبعد نفسك عن الشبهات. وأما إذا كنت مصيبا فالواجب عليك أن تبين وأن تؤثر على أن تؤثر ولا تتأثر، واسأل من يعرفك ولا تترك التقدير لنفسك. سأل من يعرفك ممن تدرس عليه من المشايخ ومن يقدر حالك، والله تعالى أعلم. وعلى أي ما أدري، أنا أظن أن سنة الله قاضية في الأحزاب، مع مضي الزمن يظهر العوار. يعني حزب يدعوك مثل ما كان يقول هذا تقي الدين نبهاني مؤسس حزب التحرير، قال احنا تأسسنا 13 سنة ندرس عقيدة و10 سنوات 13 سنة نقيم الدولة. فواحد دخل في حزب التحرير على انه بعد 13 سنة تقوم الدولة، ومضى 13 و13 و13 و13 وما قامت الدولة. ايش هذا؟ هو يحكم على نفسه بالفشل، هو يحكم على نفسه بالفشل. بعض الناس تعقول له يعني لما تكون هناك مبادئ، وهذه المبادئ تكون فاسدة، الحزبيون يفرقون الأمة ويستفيدون من نصوص الوحدة في تكثير سوادهم. قالوا: اعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، يد الله مع الجماعة، إلى آخر النصوص الواردة. يفرقون الأمة بنصوص الوحدة، وهذا من أعجب ما يكون. يعني لسانه يدعو للوحدة وعمله يفرق الأمة. طيب امتثلنا وأخطأنا فاعتقدنا أنكم، هذه الآيات لكم فقط ليس لغيركم، اعتصموا بحبل الله وعليكم بالجماعة إلى آخره، إليكم اللي مش معكم ما تنطبق على الآية، استحوذتم على الآية، ملكتموها دون تارمكم سرا منكم، فأنتم اختلفتم وتفرقتم، أنتم أطعتم أقسام، أنتم يا من تقولون وتنادون بالوحدة تفرقتم. طب صيح مين الآن؟ هذه سنن لله عز وجل، من سنن الله التي تتخلف. من استخدم شيئا على وجه خطأ فضحه الله وبين خطأه للناس فيما استخدمه على وجه الخطأ. هم استخدموا نصوص الوحدة وفرقوا الأمة، فالله عاقبهم بأن فرقهم من خلال هذا الاستخدام الخاطئ لهذه النصوص. طب أنتم اختلفتم على من أنا أطيع من؟ أنتم أصبحتم أصناف وجماعات. لذا يا إخواني اجتماع الأفهام قبل اجتماع الأبدان. الأصل في من يجتمعون أن تجتمع أفهامهم، والجماعة التي دعا لها الشرع جماعة فهم وليست جماعة حزب. والعجيب أن الإمام الشافعي رحمه الله بين هذا واضحا جليا في كتابه الرسالة، أول كتاب وضع في علم أصول الفقه، قال وهو السائل وهو المجيب: ما معنى الجماعة في قوله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه؟ قال: الجماعة جماعتان، جماعة أبدان وجماعة أفهام. قال: ولم يكن للزوم جماعة أبدانهم معنى. قال: لما؟ قال: لأننا وجدنا أبدان قوم مسلمين بين أبدان قوم مشركين، فلم يكن للزوم جماعة أبدانهم معنى. قال: ما الجماعة؟ قال: من أطاع الله تعالى ورسوله وحلل ما حلل المسلمون وحرم ما حرم المسلمون فهو من جماعته. من أطاع الله ورسوله وحلل ما حلل المسلمون وحرم ما حرم المسلمون فهو من جماعته. طيب أيضا إخواننا السوريين، أخ يقول: فضيلة الشيخ، نحن السوريون عندما نجيء من سوريا الأردن كصفة لاجئين لابد أن نسجل في المفوضية، وعندما تصبح لاجئ تقوم مفوضية لاجئين بصرف كابونات على رأس كل شهر، وهذه الكابونات عبارة عن مواد غذائية، جواز؟ هل يجوز أن نأخذ هذه المساعدات؟ وأرجو التفصيل، لأن هناك أناس بحاجة وهناك أناس بغير حاجة. أولا، كان معاوية كما ثبت في صحيح مسلم يعطي الناس كابونات ليأخذوا المال، يأخذوا الطعام، ولد أبو سعيد الناس يبيعون هذه الكابونات، فبين ورفع للنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الطعام قبل أن يقبض. الكابونات أولا لا تباع، يعني هذا الشيء سبق للذهن، هذه الرواية سبقت للذهن قبل الجواب. فالمن معه كابون في طعام يحرم عليه أن يبيع الكابون حتى يقبضه طعاما فيبيعه طعام. أما بيع الكابون، إذا معي كابونات بثمن مثلا طعام ب50 دينار فأبيعه ب40 دينار، هذا البيع حرام، لازم تقبضوا أول شيء طعام بعدين بيع الطعام بالسعر الذي تريد. هذا يأخذه المسلم من الكافر ضرورة وحاجة، ضرورة وحاجة. والواجب على المسلمين أن يكونوا يدا واحدة، والواجب على المسلمين أن يكفوا إخوانهم المسلمين، لكن هذا مع القصور وعدم الوجود، فإخواننا السوريين يأخذون من هذه المؤسسات هذه الأشياء عند الحاجة فحسب، والله تعالى أعلم. بما أن قول السلف بالكراهة والتحريم، فماذا كانوا يقولون عن الكراهة التي نعلمها الآن؟ ما كانوا يقولون شيئا. انتبه معي، هذا فرع عن أصل. لو أن الأخ ذكره ما سأل هذا السؤال السلف. الأخ يسأل يقول: السلف عندهم الكراهة التحريم، طب الكراهة الآن إيش يقولوا فيها؟ الصحابة من حيث الفعل ما كانوا يفرقون بين المسنون والواجب، فكانت قلوبهم عامرة وفيها حياة ويمتثلون أوامر الله عز وجل. والسلف صحابة من بعدهم من حيث الترك ما كانوا يفرقون بين الحرام والمكروه، فكل ما يحبه الله يفعلوه وكل ما يبغضه الله يتركوه. طيب الكراهة، الكراهة تكون بالاصطلاح نفسه لكن بقرائن، بقرائن تعرف من خلال قرائن، فبعض القرائن تشير للحرمة وبعض القرائن تشير للحرمة التي لم يعزم الصحابي وقبلهم النبي، قال نهانا ولم يعزم علينا، لم يعزم في النهي، هذا كراهة، نهانا ولم تأتي قرينة تؤكد هذا، تؤكد أن المراد المكروه وتراد، يعني بمعنى أن الكراهة اسم مشترك بين كل ما لا يحبه الله، فإن كان النهي بقي على أصله فهو حرام، فإن جاءت قرينة قولية أو عملية فتشير إلى أنه مكروه، وقد تأتي بعض القرائن لتؤكد الحرمة. فعند ابن سعد في الطبقات أن عمر رأى رجلا بيده خاتم ذهب فضربه، ضربه بالدرة، ولا تقول الدرة، الدرة الجوهرة، الدرة العصا. لذا كان شاب بن حسان يقول كانت درة عمر في قلوبهم، قلوب رعايا عمر، أهيب من سيف الحجاج، أصحاب دين أهيب من سيف الحجاج، مسألة مش بالجلد والضرب، مسألة بحال ناس. فعند ابن سعد قال رأى رجلا فضربه بالدرة بيده خاتم ذهب، فقال آخر بجانبه قال يا أمير المؤمنين أما أنا فخاتمه حديد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر قال هذا شر من ذاك، إنه حلية أهل النار. طب الآن لما نقول مذهب عمر في خاتم الحديد، الكراهية والحرمة، لما قال له هذا شر من ذاك وقال له هذا حلية أهل النار، هذا دلالة على حرمة خاتم الحديد عند عمر. أخشى واحد يقول طب مش النبي قال التمس ولو خاتما من حديد، طب هل الالتماس هو اللبس؟ بده يتزوج بصير يلتمس خاتم من ذهب، يلتمس خاتم من ذهب مهر قد ومهر وش يلبسه، يجوز ما بيجوز؟ يجوز تقدم ذهب مهرا، يجوز الالتماس شيء واللبس شيء، ولا الالتماس هو اللبس؟ الالتماس غير اللبس. قال التمس ولو خاتما من حديد، خاتم الحديد لا قيمة له، فالنبي يريد أن يقرر أنه المهر لابد أن يكون موجودا ولو كان قليلا ولو كان ضئيلا، فالالتماس غير اللبس. والله تعالى إذا نسي الإنسان قراءة أذكار الصباح والمساء في وقتها لسبب الانشغال ماذا يفعل؟ لا شيء، يكثر من الذكر العام، تسبيح التهليل التحميد، والشيء المؤقت إن فات فلا يقضى إلا بأمر خاص. والله تعالى أعلم. هل كلمة استقيم ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسوية الصفوف؟ نعم ثابتة في صحيح مسلم، كان في بعض الروايات استقيم لكن لا يقتصر عليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوب الصفوف، وفي عند الترمذي كان يوكل بلالا في أن يصوب الصفوف المتأخرة. والله تعالى أعلم. هل الصلاة خلف الإمام في الصف الأول أفضلية على غيره؟ خلف الإمام لا تكون لكل الناس، خلف الإمام لأولي الأحلام والنهى فقط، أما الصف الأول فبلا شك هو أفضل من غيره. بعض الناس يعني لا يعرف، واضح أنه من عوام المسلمين ولا يحلو له إلا أن يقف خلف الإمام، وهذه جرأة، جئت مبكر وأنت لست من أهل العلم ولست من أهل الأحلام والنهى، لست من أهل الفقه، لا تصلي خلف الإمام، صلي على يمين الصف أو على خلف أو على يسار الصف، الصف الأول لمن جاء مبكرا صحيح، لكن خلف الإمام للفقيه وأولي الأحلام والنهى وإن جاء متأخرا، حتى لو جاء متأخرا فهو أحق به من المتقدم. فإذا لم تكن من أهل الأحلام والنهى من أهل الفقه والعلم لا تقف خلف الإمام، صلي على يمين الإمام أو صلي على يسار الإمام. والله تعالى أعلم. ماذا تقولون بالذي يقول من المشايخ الذين نراهم على القنوات أن نهاية دولة إسرائيل؟ غلط هذا طبعا، هذه الدولة إسرائيل بريء منها، إسرائيل نبي الله يعقوب، فيحرم أن نقول عن اليهود إسرائيليون، لا يجوز أن نقول عن اليهود أنهم دولة إسرائيل، هذا هم يروجون لأنفسهم النسبة لإسرائيل، وهذه النسبة كذب وزور. كما أننا يحرم علينا أن نسمي النصارى بأنهم مسيحيون، فالمسيح عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام بريء ممن ادعى ألوهيته. اللي بيقولوا عن عيسى أنه إله، هؤلاء هذا عيسى عليه السلام بريء منهم. لذا لا يجوز أن نقول عن النصارى مسيحيون، ولا أن نقول عن اليهود إسرائيليون. وبعض الأئمة غفر الله لنا ولهم اللي بيشتموا إسرائيل على المنبر، هؤلاء يشتمون نبي الله يعقوب. يعني هذه ردة، هذه ردة ليست سهلة. فشتم إسرائيل حرام شرعا، أما اليهود فيلعنون ملاعين لعنهم الله تعالى، لعنهم الله تعالى. فينبغي أن نضبط ألفاظنا، ينبغي أن نضبط مفاهيمنا، وينبغي أن نجعل ألفاظنا ومفاهيمنا محكومة بالشرع، وألا ننساق مع الإعلام، ألا ننساق مع العبارات التي تدرج على عوام الناس. أخونا السائل يقول: ماذا تقولون بالذي يقول من المشايخ الذين نراهم على القنوات أن نهاية إسرائيل ستكون 2025؟ أكثر ما يفرح هذا اليوم. يعني في طرق سحرية ونعرف متى، هذا غيب. قل لا يعلم، قل يعني لا يعلم الغيب من في السماوات والأرض إلا الله، فالغيب لا يعرفه إلا الله عز وجل. لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم بجارية فكان تضرب على الدف، فمدحت النبي صلى الله عليه وسلم بقولها: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: دعي عنك هذا وابقي فيما أنت فيه، دعي عنك هذا. فالغيب لا يعلمه إلا الله، هذه واحدة. الثانية: لو أنك قرأت طرق معرفتهم هذه السنوات لوجدتها طرق أهل البدع، يعني بمعنى يعتمدون حساب الجمل ويعتمدون أشياء ليست معتبرة عند العلماء. ثالثا: لو أنك يعني نظرت في حال من ادعى لوجدت هذه الدعاوى باطلة. 2025 قريب مش بعيد. لا يمكن أن تنصر الأمة إلا وفق قوانين: إن تنصر الله ينصركم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فلله عز وجل وقوانين. وأما قانون الانتظار والتفريج والفهم بطرق مغلوطة، هذا يفرح العدو. وقد قالوا 2014، وقالوا 2017، وقالوا 2020، وبعضهم كتب كتب في هذا، وبعض من كتب مضت المدة. وأنا أتخيل لو كنت لا قدر الله أنا قلت للناس يعني خلال كذا ستسقط دولة اليهود، ثم ما تخطط، كيف أنظر للناس؟ كيف أنظر للناس إليه؟ جاء لي رجل، جاء لي مجموعة من إخواننا في مسجد في عمان في الرابية، مسجد الكالوتي، قالوا لي: عندنا خطيب بقول المهدي بده يخرج خلال 7 سنين. قلت: يا جماعة 7 سنين فضاحة، يعني مش كبيرة، يعني 7 سنين يعني فضاحة 7 سنين. قال: بقول بحلق شاربي إذا ما طلع المهدي خلال 7 سنين. قالوا: علي صار يقول إذا ما طلع المهدي خلال 7 سنين زوجتي طالق. قلت: زوجتي طالق؟ أمر عجيب. قلت: لا عندكم جرأة تنتظروا 7 سنين وتخاطبوه بعد 7 سنوات؟ إلا في صورة واحدة، إنه يكون هو المهدي وبهذه حاله الخروج خلال 7 سنين. يعني مش ممكن، ما في طريقة، يعني ما حتى يكون كلامه مستقيما. بحضر حاله، وهو بحضر حاله خلال 7 سنين بيصير مهدي. فإذا كان الأمر كذلك هذا له جواب، أما الأمر خلاف ذلك فهذا له مضت 7 سنين. أنا خلصت 7 سنين. الناس تنسى. قالوا لي بعض الفجرة من شربة الخمر يأتي على الشارع وبسمع الخطبة هو في الشارع، يعني إذا فاتت الخطبة يعني فات خير عظيم، والكلام كله خرافات وهراء ما أنزل عز وجل الخطبة. على اشتري المسألة بشيء من تفصيل وتأصيل في كتاب العراق لما رددت على صاحب هرمشدود. مجرمون، يعني صدام حسين وضعوا له هالة، و يعني وظفوا الإعلام في أنه المهدي وأنه المنصور، هذا صاحب أرمجدون. هذه طرق نفسية تسلك وتضيع الأمة معها. وقد يصدق الإنسان لما يبدأ يسمع، قالوا في كتاب الجفر صادم، قالوا ما في صادم إلا الصدام. خلينا نشوف كتاب الجفر، فنظرت كتاب الجفر ففيه صارم، قال وبيده عن عدل وبيده سيف صارم، صارت صارم صادم وصارت صادم صدام، وكل اللي في الكتاب الجفر هو بيده عن علي عليه رضي الله تعالى عنه، قال وبيده سيف صارم، يعني صارم سيف قوم صحيح. هذه الصارم شوفوا ايش عمل عليها اصحاب صاحب، وصار يذكر مخطوطات، قول في المخطوطة في ومخطوطات ما انزل الله بها من سلطان، ذكر 40-50 مخطوط في كتاب يرمجدون، والذي نفسه بيده أنها غير موجودة إلا بعقله. قال في كتب خانة في تركيا مخطوطة، وين في تركيا أي مكتبة إيش ضخم المخطوط زمن السلم في ما مخطوطات ما أنزل بها من سلطان، وذكر مخطوطة لتابع وسمى تابعيا ليس له وجود البتة في الدنيا إلى آخر، يعني ما يعرفه هل الخصاص في هذا الباب وإلى الله المشتكى. إذا كان الأب ظالم لأبنائه ويدعو عليهم هل دعاهم مستجاب؟ لا، الظالم لا يستجاب دعاؤه بعامة وفي مظلمته بخاصة. الظالم إذا المظلوم مستجاب دعاؤه ولو كان كافرا، وهذا من عدل الله عز وجل أنه لا يلزم في استجابة الدعاء الإسلام، فالمظلوم يستجاب دعاؤه ولو كان كافرا. وعليه فالظالم إن دعا بظلم على أولاده أو غيرهم فلا يستجاب دعاء. ما الفرق بين عقيدة التوحيد وتوحيد أهل السنة عند الإخوان المسلمين ورجال التعوى والتبليغ وحزب التحرير؟ أرجو أن تفهمني وسوجد في الجواب. جماعة الإخوان وجماعة التبليغ جماعة أبدان لا أفهام، أبدانهم مجتمعة وأفهامهم مختلفة، ومن أنكر ذلك فهو مخطئ. فبعض الإخوان عقيدته عقيدة سلفية، وبعض الإخوان عقيدته عقيدة خلفية. إخوان المسلمين في دمشق ببركة تعليم شيخنا لهم، معتقدات الإخوان المسلمين في دمشق في زمن شيخنا الألباني رحمه الله كانت سلفية، معتقدات السلفيين في حلب كانت محدود وجود. يعني لو تجرد الإخوان من هذا الاسم الوهمي المجرد اللي بيجمعهم وناقش بعضهم بعضا في التوحيد لكفر هؤلاء هؤلاء ولكفر هؤلاء هؤلاء. إذا قلت قبل قليل الواجب أن تجتمع أفهامنا، وجماعة المسلمين جماعة أفهام وليست جماعة أبدان، التبليغ كذلك، فتؤثر فيهم المؤثرات الخارجية. يعني اللي صار سلفي من الإخوان أو سلفي من التبليغ من حيث المعتقد، هذا رجل تأثر بعالم في حيه في جامعته تأثر به، السلفي ما بتأثر بأحد. لماذا؟ لأن السلفية ليست جماعة بدن، مع أن ولاء وطاعة وشيخ لا نأخذ إلا من رسوم وإشارات وأسماء، عندنا معتقد منهج. فمن الخطأ الشنيع انتبه، من الخطأ الشنيع لما تذكر الجماعات تقول السلفية والإخوان والتبليغ، لا، هذا شكل وهذا شكل. السلفية جماعة فهم، يعظمون الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة إلى آخره، أولئك جماعة بدن لهم غايات، فهذا خلاف ذلك. حزب التحرير جماعة فهم ولا جماعة بدن؟ جماعة فهم. تحريري وين ما وديته هو هو تحرير، عنده نشرات معتمدة وعنده دوسية في العقيدة معتمدة وعنده مناهج معتمدة. التحريري رأيت واستغربت، رأيت حزب التحرير في أندونيسيا استغربت جدا. فحزب التحرير في أندونيسيا نفس اللي بيقولوا في عمان عندهم أشياء معتمدة، وحزب التحرير يميل إلى العقل والاعتزال، يعني آراءهم تميل للاعتزال يعني التحرير وين وديته هو زي السلفي، بس السلفي بعظم الكتاب والسنة، وأولئك بعظموا إيش؟ بعظموا الأشياء المعتمدة عندهم العلم مهما ناقشته. تدري ماذا يقول أهل التحرير؟ يقولون الحديث النبوي الموجود في نشرة حزبية معتمدة لا يسأل عن صحته، يعني مجرد وجوده في نشرة معتمدة خلاص أصبح إيش؟ أصبح صحيحا لا يسأل عن صحته للأسف طبعا. فأصولهم فاسدة، أصولهم عقلية، لا يعتمدون الأدلة النقلية ولا يعتمدون فهم سلف الأمة. فحزب التحرير ترى حزب فهم وليس حزب بدن، لكن الإخوان المسلمين حزب التحرير، الإخوان المسلمين التبليغ، كل واحد له فهم بالشرع، كل واحد له معتقد، بس مصلحة الخروج تقضي أن أسكت عن كفري. يعني ممكن واحد يكون عنده معتقد مثلا أخذه من عالم سلفي، واحد آخر عنده معتقد أخذه من عالم صوفي، فيروح الوجود، إيش رأيك في الوجود؟ ما في كلام. ليش؟ مصلحة الحزب، سواء كان إخوان مسلمين أو كان تبليغ. الجماعة على تأصيل الشافعي الذي أسمعتكموه، على تأصيل الشافعي الجماعة جماعة المسلمين جماعة أفهام وليس بجماعة أبدان الحزبية، وهذه الأشياء هذه ليست من دين الله عز وجل. هل تعتبر الساحة من ضمن المسجد؟ نعم، الساحة وما أوقف وقفا مؤبدا هو من المسجد، لا يحل فيه البيع ولا الشراء. ولذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بخيمة لما اعتكف في مسجده، وكان ضرب الخيم خارج المسجد، فالمعتكف لو خرج من مبنى الذي يصلى فيه وما خرج من المسجد في فناء المسجد ورحبة المسجد فهو في المسجد، فالحكم هو هو والله تعالى أعلم. حكم شراء أسهم وصكوك ذهبية في البنوك ما تسمى بنوك الإسلامية، هذا من الإمارات يحتاج نعرف، يعني هل الشراء يد بيد نقد؟ فبيع الذهب، شراء الذهب يد بيد ما لا حرج فيه، والصكوك إذا كانت يعني في بنوك تستثمر الأمر بحلال جائزة، وإلا فلا والله تعالى أعلم. اكتفي بهذا القدر. بس يا شيخنا طيب، يأتينا الأخير. أنا طالب في المدرسة، أنا صغيري، هل يجوز لي أن أهدي معلمتي هدية؟ صغيري يعني مشان لك أن تهدي معلمتك هدية، ولو سألت معلمتي المعلمة هل أنا أخذها؟ فأقول لها الأحسن أن لا تأخذها، لأن الأخذ شيء والإهداء شيء. يعني إذا كانت باعث الإهداء المحبة وتعلق الصغير بالكبير وتعلق الجاهل بالعالم، فرأيت في هذه المعلمة يعني مربية، فلا أرى حرجا في أن تهديها، والمعلمة الأحسن أن لا تأخذها، الأورع في حقها أن لا تأخذها والله تعالى أعلم. طبعا احنا يعني قلنا بأكثر من مرة في انفكاك بين الأخذ والعطاء لحديث حجامة، النبي احتجم وأعطى الحجام ونهى، والنبي قال ثمن الحجام خبيث. ابن القيم يقول هنالك انفكاك بين العطاء والأخذ، لا يلزم من العطاء الأخذ والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.